هادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وآتنا وأكرمنا بنور الفتح وافتح علينا لمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشف رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله الحادية عشرة. يا الله تفضل. قوله تعالى: إلا أن يصدقوا، أصله أن يتصدقوا، فأدغمت التاء بالصاد، والتصدق الإعطاء، يعني إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول مما أوجب الله لهم من الدية عليهم، يعني إلا أن يبرئ الأولياء، يعني أولياء المقتول، أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول، أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول، أي بدل من قوله الأولياء مما أوجب الله لهم، يعني حقهم هذا من الدية عليهم، أوجب الله لهم من الدية عليهم، يعني على الذي قتل، فهو استثناء ليس من الأول، إلا أن يصدقوا مما أوجب الله لهم من الدية عليهم، فدية مسلمة. ربي قال إلا سبحانه إلا أن يصدقوا، فكيف يعني فدية مسلمة إلا أن يصدقوا، فدية مسلمة إلا أن يصدقوا، من الذي يعني يتصدق؟ الذي مستحق الدية. أما هون كأنه ظاهر استثناء من الدية، فدية إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يتصدق أولياء المقتول على القتلة أو على القاتل، لذلك قال فهو استثناء ليس من الأول، يعني مو من الدية، فدية إلا أن يصدقوا، فدية مسلمة إلا أن يصدقوا، يعني فدية مسلمة إلى أهله، إلى أهله، هون إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني أن يتصدق الأهل، أن يتصدق الأهل بقى. يتصدقوا من ماذا؟ يعني مما وجب لهم، مما وجب لهم، مو فدية إلا أن يصدقوا، يعني من هدية، لا، هذه دية صارت ملكا لهم، عندها يتصدقون بما يريدون، يعني أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول مما أوجب الله لهم من الدية، فهو استثناء يعني ليس من الأول، إنما من هذا التقدير، يعني مما أوجب الله لهم من الدية. لا لا، ما له علاقة تحرير الرقبة، تحرير الرقبة هي الكفارة، المال، يعني مصد استثناء ليس من الأول تحرير الرقبة، فتحرير الرقبة وفدية مسلمة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. الأول هو الدية، فدية هنا أول فتحرير ورقبة مؤمنتين ودية مسلمة إلى أهلها. إيه صحيح، ليس من الأول، بس هذا إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول مما أوجب الله لهم من الدية عليه. أوجب الله لهم من الدية يعني الكفارة، ما له شغل. هذا عندها يقول فهو استثناء ليس من الأول، يعني من الرقبة، لأنه هي ما وجبت لهم، هذه وجبت على القاتل. حقوق العباد. نعم. حقوق الله. نعم. يعني يبرئون ما ملكوا ذلك، فدية يعني مما مسلمة إلى أهلي، ودية مسلمة يعني ليس ماله علاقة، بس هو يعني ثم قالوا ما بعرف، يعني استغفر الله، أنه توضيح الموضحات من أكبر المشكلات. هي طبعا الدية الكفارة ليست لهم، انتهى الرقبة ليست لهم، ما لهم شغل يعني حتى نستثني منها. لذلك هذا استثناء من الدية التي وجبت لهم، مفهوم على كل حال، معنى مفهوم. نعم. يعني إذا الدية سليمين من الإبل وهن سمحوا الخمسين بأخو خمسين، ممكن يكون بلد دية كلها مثلا. لكن هون بقى بدنا ننتبه، يعني في كثير من الناس باسم زقرتية واسم منفخة بصراحة ومسك على الشوارع من تحت تحت بأخذ الدية. من تحت تحت بأخذ الدية. لا لا ما بيعرف. في ناس هيك صار. أخذوا بس أمام الناس، ثم حقيقة أخذوا. أخذوا هذا ما اختلفنا عليه. أمامه غير أمامه، المهم يعني ما فعل حرام يعني، لكن فعل يعني شيء من الرياء يعني. أو وجاهة أمام الناس يعني، حتى ما يقولوا أنه باع، نسأل الله السلامة، باع ابنه، باع أخوه، باع مثلا قريبه، هذا باع أبوه، هذا ما بينال باع. الله قال هذا الحكي، هذا كلام فارغ. كثير من الناس يقولوا، أنا سمعت يعني صار حادثة عنا، قالوا أخذ شفته فلان أبو فلان، يعني حافظ اسمه الله يرحمه، باع ابنه، باع ابنه، قال أخذ دية، باع ابنه يعني، وهي سبة يعني اعتبروها. والرجل يعني طالب علم، يعني حافظ كتاب الله، نسأل الله له عافية، قالوا باع ابنه، يعني الأصل شو إذا باع ابنه يعني ما يأخذ دية يعني، هيك بده أبي اسم أنه خلص هو نزيه يعني. هذا يعني هذا ما لنا علاقة فيه، هذا الرجل يعني كبير يعني أخذ ما أخذ يعني شأنه. أما في ناس نسأل الله العافية يبقى ولي، نسأل الله العافية، أولاد يعني أولاد يتامى قصر، وبيجتمعوا ومجتبه الناس كلها موجودة، بيجي هذا بده يدفع الدية، بيقول له أبدا خلص روح يعني هيك، مشان يعني يعرض حاله ويعرض شواربه قدام الناس يعني انه هو رجال. هذا ما من اين لك هذا؟ وفعلا صارت اظن واقعة بدير العدس، اي قبل كفر ناسيش غربي غباري بلد ابو المني. ايوه حياك الله. فعم يتكلم هيك، بعد ما تكلم جاء واحد أخذ الميكروفون قال هذا لا يجوز له هذا الفعل، هذا ليس ماله. برافو عليه يعني. هذا صحيح. لك هذا، أنت من أين لك هذا؟ أو بده يقول نحن أبرئه على أني يعني أضمن حق اليتامى، أنا أدفع بدله. هذاك يقول له دغري، يقول له أنا ما لي عاوزك تدفع عني، يعني بداية وكسة يعني أنه يدفع عنه، لذلك خليها خلاص يعني. هذا ما بيجوز. ومثل يعني كمان بيبقى مثلا الورثة بيكون قصار، بيروح بده يتمنفخ، بيجيب أكل، لها النسوان اللي اجت على البيت نسأل الله العافية، وبيعمل كمان أكل يطلعوا بلا غدا، عيب هذا موجود هذا يعني، نسأل الله العافية. كلهم يصلون من على بكرة نطالعهم بلا غدا يعني صارت. وأبدي أحكي يعني ما بيجوز هذا الفعل من حق القصار. إذا في قصار، لكن في ناس، في ناس ما في قصار، كلهم كبار. قالوا يعني أخي جبلنا غدا كذا، يصلون قاعدين كمان يعني، أي والله جبنا يعني جبنا، بس ما في كله يعني، كلهم بدون هيك عيب يعني، ما بيصير يعني. معيب صلى من عبق وجاي من المكان الفلاني، وحدة جاي من المكان الفلاني، انه نطالحهم بدون غداء. انتوا يبديتكم ولا بتكون طعموه جايين يواسوكم، اي او يعمل يعني هاي الدعاوي بعد الدفن على الغداء وكذا ويعملوا كرم، هذا ما بيجوز. طيب، وقرأ ابو عبد الرحمن، تفضلوا. قرأ أبو عبد الرحمن ونبيح: إلا أن تصدقوا. تصدقوا تصدقوا مثل تتصدقوا يعني، مثل تتصدقوا نارا تلظى تتلظى. نعم. وكذلك قرأ أبو عمرو: نعم، إلا أنه شدد الصاد. تصدقوا. نعم بتخفيف الصاد والتاء. تخفيف الصاد أم وسط التاء يعني. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية تتصدق، ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. ويجوز على هذه أن تصدق تتصدق. قال بتخفيف الصاد والتاء: تصدقوا إلا أن تصدقوا. هيك يعني. وكذلك قرأ أبو عمر: إلا أنه شدد. تصدقوا تصدقوا. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية، أن التاء الثانية إلا أن، لما نقول تتصدقوا أيتا تصدقوا تصدقوا، إلا أن تصدقوا يعني بدون تقدير التاء. نعم. ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. يصدق وما بصير نقول يعني يتصدق يعني في قراءة الياء لا يحذف. نعم هيك عم يقول: ولا يجوز حذفها على قراءة الياء يعني يتصدق وما بصير. نعم. وفي حرف أبي وابن مسعود: إلا أن يتصدقوا. وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم. وأما الكفارة التي هي لله تعالى يعني هذه حقوق العباد الدية، أما الكفارة حق الله فلا تسقطوا بإبرائهم. نعم. لأنه أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه. يعني لأنه أتلف شخصا في عبادة الله يعني قائم في عبادة الله، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه. ظريف الله يعني. فأتلف شخصا في عبادة الله يعني قائم في عبادة الله، أتلف شخصا قائما في عبادة الله. كان فاسق. إذا كان فاسقا يعني ولو كان فاسق هو يعبد الله، لكن من هون يقول إذا إنسان، نسأل الله العافية، إذا إنسان غير مصلي في من يقول يعني والعياذ بالله بكفره يعني هذا ما في ما هذا لا دية ولا كفارة هذا الشيء يعني مو في عبادة الله هذا لأنه أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه مع أنه يعني هو هذا الآخر يعبد ربه لكن أتلف شخصا في عبادة الله كأنه تأويل هذا سيدي كأنه تأويل هذا يعني طبعا تأويل يعني تأويل ده سيدي يعني الحكمة منها حكمة هي موع الليل بس أنا شايف يعني لأنه أتلف شخصا يعني من عباد الله فعليه أن يخلص آخر لعباده يعني أتلف شخصا في عبادة الله يعني وعده هو تعبد على أن لا يتعدى على أحد تعبد هو خرم عبادته بقتل هذا الإنسان فعليه أن يقابلها يعني بتخليص إنسان يعني بتخليص إنسان كان عبادة لله مو هذا المعنى أنه شخصا في عباده قائما في عبادة الله لا ما بدنا هيك يعني أتلف شخصا يعني من عبوديتنا لله مثل ما بصلي أنا ما بضرق ما بقتل حدا ولا بأذي حدا لما الإنسان يؤذي بيكون هو خرم وخرق هذا العهد بينه وبين الله يعني هو قصر كأنه ما صلى لذلك شو بيساوي يقضي مثلا أو يدفع أو يفعل ما فعل فعليه أن يقابلها بعبادة لله عبادة أخرى لله هذا نعم وإنما تسقط الدية التي هي حق له وتجب الكفارة وإنما هذا حصر تسقط الدية التي هي حق لهم يعني إذا عفوا يعني إذا تصدقوا نعم وتجب الكفارة في مال الجاني إيوه الكفارة في مال الجاني نعم ولا تتحمل يعني هي ما تحمل العاقلة يعني بدنا نحمله شيء يعني للجاني أن ربي قال خطأ إيوه وأوجب الكفارة إيه الكفارة هدف وين الكفارة عليه بذاته نعم لذلك وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل يعني من قبل العاقلة مثل الخطأ وشبه العمد ونحن عم نتكلم بالخطأ نعم يعني لذلك قال أتلف شخصا في عبادة الله يعني نحن متعبدون هي يفهموها دول اللي بيقولوا عنا إرهابيين نحن متعبدون بسلامة الناس متعبدون ودليل أن الكفارة لو تحمل غيره لكن هو خرق عبادة الله بهذا لذلك بده يؤدي عبادة قضاء عنها نعم سيد الثانية عشرة قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية وبقي في قومه عدو قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة وبقي في قومه وهم كفرة فإن كان ربي قال فإن كان من قوم عدو وبقي في قومه يعني عدو لكم وكان وبقي في قومه اللي هن أعداء يعني بس عم يجيب نفس لفظ الآية وبقي في قومه الأعداء لكم يعني الأعداء لكم في شيء، وبقي في قومه وهم كفر عدو لكم. فإن كان هذا المقتول بقي في قومه عدو، بقي في قومه العدو، يعني ما ناخذها على لفظ قوم، لفظ قوم مفرد بيجي الصفة مفردة بيمشي الحال يعني، ولا القوم معناها جماعة. وبقي في قومه وهم كفر في قومه عدو لكم، بس بقى يعني وهم كفر عدو لكم، وهو وبقي في قومه عدو لكم. هنيك ربي قال فإن كان من قوم عدو، ما في شيء بالآية. أما في قومه عدو مشكلة، شو المشكلة؟ لأنه لمن قال قومه صار معرفة، بعده بده يجي حال قومه أعداء لكم أو عدوا لكم، مو عدو لكم. إلا إذا بدنا نقول يعني عم ياخذها على الحكاية، ما بصير هيك. عم تقول في قومه يعني استغفر الله، يعني وبقي في قومه وهم كفر عدو. ولا يعني وبقي في قوم، في قوم وهم كفر عدو لكم، يكون مشي مع الآية ما في. أما في قومه عدو ما بصير، أنه يعني بعد النكرة صفة، أما بعد المعرفة حال. يا الله سيدي، على كل حال المعنى مفهوم، بدنا المعنى لحنا. هنا هو ضم، يعني تنوين ضم هنا. وبقي في قوم وهم، وهم كفرة تنوين ولا جر؟ تنوين ضم. أيوة أيوة مبينة. وهم كفرة هيك مني، وبقي في قومي وهم كفرة عدو. يا سلام، ألا مظبوط هيك ممتاز. أما عدو ما بصير. أنا شفت أنا كسرة تحت الأي سيدي، يعني لو كان أما هيك عفوا، وهم كفرة عدو لما في عليها غبار أبدا، وإلا مشكلة ذاك التعبير. وبقي في قومه، في قومه وهم كفرة عدو لكم، يعني ما في بيننا وبينهم عهد، لذلك قال يعني محاربين يعني. وهم وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم، هذا ممتاز، هذا الكلام ما في شيء. لذلك قلت يعني شو هالكلام هذا؟ لكن لا مو خبر بعد خبر، كهم سرات شعراء، هم مبتدا وسرات خبر وشعراء كمان خبر، أو مبتدا خبر لمبتدا محذوف، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الله الخالق والبارئ المصور له الأسماء الحسنى، سبحانه وتعالى كل أخبار. تفضل يعني لو كان له أولياء كانوا من قوم عدو لنا، ولكن له أولياء مؤمنون، فهل يستحق الدية؟ يعني مثلا أسرة القريبة مؤمنة، لكن يعني نحن نقاتلهم، يعني هدول يعني سواء كانوا جماعة أو كانوا مكان واحد، يعني هو إلا ما يكون له. أما إذا كانوا مؤمنين والله أمر آخر. وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم. حسب مثل اليهود، إذا يهودي وأسلم وما تهدون، لا مو ما قتل واحد قتله منه هو، إذا كان يعني ممكن يعني إذا بدنا نقول يعني مترجمين الجيوش سيدي في العراق وأفغانستان، عادة ما يكون عراقي أو أفغاني مسلم يعني يساعد الجيش الغزو أو المجاهدات. إيه هذا، إيه هذا ممكن. وبقي في قومي وهم كفرة عدو لكم فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرخبة، وهو المشهور من قول مالي. والله الظاهر ولو كانوا يعني كانوا طالما هن شو يقعدوا معه، نعم. وبه قال أبو حنيفة. وبه قال أبو حنيفة. شوف ألم يبين معنى. وسقطت الدية لوجهين، أحدهما أن أولياء القتيل كفار، لك أن السؤال عم تقول إنه مؤمنون كفار فلا يصح أن تدفع إليهم يتقوون بها، والثاني أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر ما لحرمة قليلة فلا دية له. هذا هيك الظاهر كله يعني ما في احتمالين. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا على جمع ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، فعلى تهدول كلها تنصاب سواء. طيب أحمد سيدي على العبارة هي كمان على المسلمين الحاليا الموجودين في بلاد الكفر في أوروبا وغيرها، بس مو على أوروبا كل دولة تفوت عليها بجواز سفر هي ما اسمها محاربة، يعني عطوك أمان. وربي قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. شو معنات على سواء؟ يعني قل لهم أنا ما في عهد بيني وبينكم، أما بتفوت بجواز وتقتل ما بيصير، هذا عهد، يعني أنت دخلت على أساس أنت يعني عهدتهم ألا يعني تؤذيهم، ما عاد صاروا محاربين بهالحالة، أما محاربين فتت غصبا عنهم، إيه هذا المحارب. أما هلا جينا أخذها على يعني على بابا هيك على يعني بدون أي قيود، لا مشكلة، غيروا لأمريكا يقتلوا أمريكي يعني، أو على روسيا من السوريين، نحن ما دخلنا السوريين اللي هو الشام أو هدول السوريين، غيروا على روسيا بيقتلوا منهم، هدول عدو لكم، لا مشكلة هذا. أما لو فات هيك خلق بدون لا جواز ولا شيء أمر آخر هذا، لكن يعني الله يعفو عنا يعني. يعني المشكلة هي صارت كثير يعني من باب الحادث الفلسطينيين عملية الطعن، طعن اليهود يعني الفلسطينيين، شو حكم عليه هدول يعني طعن اليهودي وغيره، يعني هدول عم يقول عنه محاربين، وهدول ما دخل عليهم يعني اني دخلوا على ما دخل عليهم يعني من خارج البلاد واخذ جواز وقاعد ببلاده، وهن بدهم يطردوه من بلاده، فهذا يعد كأنه هذا اللي قتله كأنه صائل عليه، يعني عم يتحمل وتحمل، ولما قدر يظهر فار فيه قتله، انه قاعد ببيته قاعد ببلاده يعني ودخل عليه، بده يطالع من بلده هو بقي قاعد وواعد لاطي مثل ما بيقولوا، حتى استطاع انه يعني يظفر بعدوه قتله، الا اذا كان كمان من حماس، هدول حماس عم يدخلوا ما عم يدخلوا بجواز، واذا دخلوا بجواز بيكون يعني احتيال او شيء يعني حرب خدعة. أما هذا ممكن يكون لا من يعني قاطنين بالقدس يعني، إيه هذا الرجل طعن، ليش طعن يعني يكونوا يعني هذا بيته هيك يعني، معناته يختلف الحكم إذا كان حصل على الجنسية الإسرائيلية لا هذا هو حصل، يعني إحنا حاصلين على الجنسية الإسرائيلية رغم عن أنوبنا مش باختيارنا حتى نبقى في البلاد مثلا، حتى يعني لا نستطيع الدخول لا مستشفى ولا مدرسة ولا الخروج ولا يعني أن نساهم يعني أن نفعل أي شيء بدون الجواز، فمضطرين حسب قوانين الأمم المتحدة هذا يعني. يعني هذا الأمر يعني في لبس مو يعني طيب. نعم. قال الطائفة بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتيل. وقال بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتل خطأ القتيل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه لم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه، كفارته التحرير ولا دية فيه. أن الأولياء فساقا فسواء كان القتيل. نعم، مثل ما قال بالأول الوجه الأول قال فلا تصح. الأول قال أحدها أن أولياء القتيل كفار، إذا ذكر هذا بس بوجهين. نعم، هو ذكر وجهين ويقول فقط أنه كفار. إيه نعم نعم، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار. إيه. ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال، فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد المسلمين في بلاد الإسلام. نعم، ما معنى لوجبت لبيت المال على بيت المال؟ يعني لوجبت لبيت مالهم على بيت مالنا يعني، وهذا ما بيجوز. هذا قول الشافعي. نعم، وبه قال الأوزاعي والثوري وثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. إن قتل، وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب، يعني أولياء حرب، طبعا ما منعطيه يعني هذا مسلم، لأنه ويمنع شلون ويمنع شو ويمنع الشخصة من الميراث، واحدة من عليه ثلاثة، قتل ورق واختلاف ديني، اختلاف ما بيرث طبيعي هذا، يعني ما بيتوارثوا هذول. حتى اليهود من عنا ما بيرثوا اليهود تبع الحربين تبع فلسطين، انه لحد ولا مسالمينا هذول، ليسوا موالين لأولئك، لذلك ما بيتوارثوا. نعم، مع أنه كلاهما يهود. نعم، وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. نعم، قلت ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فأوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني شعر أنه أذنب، يعني أنه فعل شيء، لأنه المؤمن هيك، ولو وإن أفتاك المفتون، قال عليه الصلاة والسلام وإن أفتوك وأفتوك، بيشعر مرتاح، لذلك بتلاقي بروح بيسأل غيره، يعني خوفا على دينه، مشان يلاقي له عذر ويخلصه يعني. فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، وهيك المؤمن. نعم، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ إيه ما يعني دليل أن الرجل يعني قتل، مو قتل يعني تشفيا أو تشهيا أو بقي يعني ماله مرتاح، ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام عنده الشفاء، لذلك ذكر وقال، يعني ما أنه خلاها مخبأ، لو في بنفسه شيء ما كان يعني أولا لا يفعلها، وثانيا يعني لو فعلها ما يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها، يعني قال اللهم صل، أقال هي استفهام إنكاري، أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ شلون هيك؟ مع أنه يعني حب وحب ابن الحب، حب وابن الحب سيدنا أسامة، يعني من المقربين سيدنا النبي اللهم صل وسلم عليه، قال وقتلت. قال قلت يا رسول الله إنما قالها لمن شاف السلاح آله بيخلص حاله. هلا شاطرين فيها كثير هلا بيقول 100 مرة لا إله إلا الله، هو أكذب مثل ما بيقولوا الناس أكذب من أخوي هيك بيقولوا. يعني أنا عم أقول نقل ما دخلني، أنه الخوري بكذب يعني معقول يكذب يعني. نعم يلا سيدي سيدي لذلك عم أقول بكذب يعني. هيك الناس بيقولوا، العوام هيك بيقولوا، بيقولوا كذاب هذا أكذب من خوري هيك بيقولوا. ما بعرف بقى هيك شو بيقولوا شو بيريدوا يعني. خوري بيكذب ليش حتى قال أكذب من خوري؟ يلا سيدي. نعم قال أفلا شقرت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية. فلم يحكم عليه بقصاص ولا دية. ليش؟ أنه عليه الصلاة والسلام قال ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذا يعني قتلوا ما بيظنوا يعني ما بيعرف لا يعلمه مؤمنا يعني. لذلك ما في يعني فيش وقصاص ما في. كمان دية من قوم عدو، من قوم عدو، هو من هذيك الجماعة لذلك قتلوا من هالجهة ولادية. نعم. وروي عن أسامة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد 3 مرات وقال أعجب رقبة ولم يحكم عليه بقصاص ولادية. فقال علماؤنا أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا، وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة. الأول لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محرمة غلظة. شايف الأول كان أذن له في أصل القتال يعني بعته عليه الصلاة والسلام هو، فكان عنه يعني هذا القتال المأذون فيه، فنتج عنه إتلاف نفس محرمة غلطا كالخاتن والطبيب مأذون له يعني في العلاج. لكن شو لكن قال في عتق رقبة. نعم. الثاني مو يعني خلاص طالما مأذون له ما في عليه شيء مأذون له يلا. نعم. الثاني لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديته، لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم كما ذكرنا. نعم. الثالث أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا. ولا تقم بذلك بينة، ولم تقم بذلك بينة. ولا تعقل العاقلة اعترافا. هل الله ليش؟ لأنه ممكن يكون يعني يعترف من أجل أن يضر بالعاقل ما يكون يعني، ولا هو الاعتراف هو أقوى شيء الإقرار، لكن هو إقرار مو على نفسه، إقرار على العاقل، إقرار على غيره. لذلك ما أخذنا به أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا. ايوه يعني هذا مطلقا ولا تعقل العاقله هيك يعني اذا شيء على العاقله وانسان ادعى يعني ادعى انه قتل انسانا وما في عليه هذا لا في عليه قصاص ولا في عليه دية يعني ليش على العاقله شو خسران هو بيتواطا هو وياهم بيقول لهم بس تعطوني بقى ربع الدية. نعم. ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية الله أعلم. ولا تعقل العاقلة اعترافا. ولعل أسامة رضي الله عنه لم يكن له مال تكون فيه الدية والله أعلم. طيب ليش؟ ولعل أسامة رضي الله عنه لم يكن له مال تكون فيه الدية، يعني إذا له مال ومال إذا قتل عمد المال عليه. إيه؟ لم يكن له مال. لا هو يعني أكيد ما في عمد، هو قتل عمد اسمه شبه العمد، يعني أولاد الشبه العمد، ما أظنه يعني أنه مؤمن يعني، لكن في بيان أنه يعني اللهم صل عليه حكم له، يعني كأنه حكم له بإسلامه، قال له هل لا شققت على قلبه، فصار هذا لأنه يعني عمد يعني، لكن ما بنقتص منه، لكن هي تجب على هذا. وإذا بدنا نقول شبه عمد، شبه العمد يكون على العاقلة، لذلك قال ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه دية. طيب إذا ما له مال شو إذا كان هذا القتل، يعني قتل العمد، يعني ما تكون في ما وما عنده مال يعني من سامحه، يعني يظهر فيه له يعني تعليل، لعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية، والله أعلم. أنه قتلوا هذا مو شبه عامد، قتلوا عامد صار بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني بصير عنده يعني الرجل قصاص لا يقتص منه، والرجل يعني غير آثم الظاهر، لكن اللهم صل عليه لامه، لكن يعني ما يظن ذلك، يعني إذا ربي سبحانه وتعالى طالما سيد النبي اللهم صل عليه يعني استغفر له، معنى ذلك الرجل إن شاء الله غير يعني غير آثم، سيد النبي أثمه، لكن إذا سألوا ربي سبحانه وتعالى بيقول له يا ربي ظننته كذا ما ظن يعني، لكن بيقول له ربي مثل ما قال له سيد النبي أنه هل شخص على قلبي، قال يعني من ذلك أنه إذا كان اللهم صل عليه كأنما يعني حكم عليه بالإسلام وحكم عليه أنه قتله عمدا، فبه الحال يجب أن تجب فيه عليه الدية، تجب عليه الدية. إيه لما تجب فيه الدية هو من قوم عدو لنا، الدية لمن بتكون؟ مثل ما قال يكون لبيت مال المسلمين، هو ما عنده مال لذلك ما في عنده، لذلك ما له مال ما في شيء، لذلك هذا التعليل تبعه، ولم لعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية، يعني ليدفع لبيت مال المسلمين، لذلك ما إذا ما في له مال ما بده شيء، يعني هو يعني بيت مال المسلمين هو بيحمل عنه يعني صار. نعم والحمد لله لا أهلا بي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لو إحنا هذا العدو أهله الكفار هو مسلم إيه؟ وتم قتله بال ما بتفرق. طيب هي لمين بتروح؟ ما في هي ما يعني لبيت مال المسلمين إذا كان أنه قتل المؤمن في لبيت مال المسلمين، بغض النظر عن قصة سيدنا قتلوا لبيت مال ديته لبيت مال آل الشيخ، وعلى القول أن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله فقهنا واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا عندك يا إلهي من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام.